الشيطان الرجيم. وكل شيء فعلوه في الزبر وكل بسم الله

وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان. والأرض Thank you. Voilà.